من العشر الأخيرة من هذا الشهر الطيب المطيب المبارك، فاغتنموها بطاعة الله وأحسنوا في أيامها الصيام، ونوروا لياليها بالقيام، واعمروا ليلها ونهارها بتلاوة القرآن والاستغفار والدعاء والذكر. فكم من أناس تمنوا إدراك العشر فأدركهم المنون، فأصبحوا في قبورهم مرتهنين، لا يستطيعون زيادة في صالح الأعمال ولا توبة من التفريط والإهمال. وأنتم قد أوشكتم على هذا، أوشكتم على أن تدركوها، وأنتم بفضل من الله في صحة وعافية وقوة وقدرة. عباد الله، لقد كان نبيكم وقدوتكم صلى الله عليه وسلم يعظم العشر الأواخر من رمضان، فيتمها فيهتم بها ويهتم لها اهتماما بالغا إذا دخلت، ويجتهد في الأعمال الصالحة فيها اجتهادا شديدا، ويحيا ليلها بالصلاة وغيرها، حيث صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وصح عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وكان صلى الله عليه وسلم يخص العشر كلها بالاعتكاف في مسجده الشريف، إذ صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر تفرغا لعبادة ربه سبحانه وتعالى ومناجاته، وتحريا لإدراك ليلة القدر التي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز معظما شأنها ومبينا فضلها: وبعض ما فيها من خير إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ومعنى قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أنها خير من 30,000 ليلة أو قريبا منها، خير منها في بركتها وأجورها، وما يفيض فيها المولى الكريم على عباده من الرحمة والغفران وإجابة الدعاء وقبول الأعمال. فاجتهدوا سددكم الله في طلبها، وتحروها في جميع العشر وخصوصا في أفرادها، واعمروا لياليها بالصلاة والذكر والدعاء لعلكم تفلحون. فقد صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تقربوا تقربوا قليلا، بارك الله فيكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اجتهدوا في طلب تلك الليلة الشريفة المباركة وتحروا خيرها وبركتها بالمحافظة على الصلوات المفروضة وكثرة القيام وأداء الزكاة وبذل الصدقات وحفظ الصيام مما ينقصه ويفسده وكثرة الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات والبعد عن العداوة بينكم والبغضاء والمشاحنات، فإن الشحن من أسباب حرمان الخير في ليلة القدر. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر أصحابه بليلة القدر، فتخاصم وتنازع رجلان من المسلمين، فرفعت بسبب ذلك، إذ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم. فقد قال الله عز وجل آمرا لكم ورحمة بكم وبأهليكم في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فامتثلوا ما أمركم به وجدوا في وقاية أنفسكم وأهليكم من النار، واعلموا أن من طرق وقايتهم من النار ورفع منازلهم في الجنان حثهم وتحريضهم على اغتنام مواسم الخيرات وبالإكثار من الطاعات، وإن من أجل وأفضل هذه المواسم عشر رمضان الأخيرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بأهله ويحيوا ليلها بالقيام والذكر والمناجات زيادة على العادة. فثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، وكذلك كان السلف الصالح يعظمون هذه العشر ويجتهدون فيها بالعبادة أكثر من غيرها. فثبت عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كان يختم القرآن في شهر رمضان في كل ثلاث، فإذا دخلت العشر ختم في ليلتين. وثبت عن قتادة بن دعامة رحمه الله أنه كان يختم القرآن في كل سبع ليال مرة، فإذا دخل رمضان ختم في كل ثلاث ليال مرة، فإذا دخل العشر ختم كل ليلة مرة. عباد الله، أما يحق أن نجرد قلوبنا وأوقاتنا من جميع الأشغال في هذه العشر المباركة المعظمة، لا سيما الليالي الوتر منها التي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، وأن نقبل فيها بكليتنا على طاعة ربنا ذي العظمة والجلال، وأن نكثر من دعائه واستغفاره وطلب مغفرته ورضوانه بإخلاص وخضوع وانكسار، لعلنا نصادف ساعة استجابة من ربنا الرحيم بنا، فتصلح أحوالنا وتزداد طاعاتنا، ونكون من السعداء الذين لا يشقون أبدا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا وقد ثبت عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا نبي الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني إنك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا عباد الله تقربوا قليلا هناك من إخوانكم من هو قائم عند الباب ولا لا يجد مكانا للجلوس بارك الله فيكم سيرفيتور الله كريمي الله sachez que Allah subhanahu wa ta'ala a créé le jour et la nuit pour celui qui veut se souvenir et pour celui qui veut être reconnaissant. Et c'est pendant ce jour et pendant ces nuits et pendant ces jours que l'être humain peut faire les œuvres qui le ramènent plus proche de son Seigneur. Et il profite donc de ces jours et de ces nuits, et parmi ces jours et ces nuits, il y a les 10 meilleures nuits de l'année. Et ce sont les 10 nuits qui approchent, qui sont les 10 dernières nuits du Ramadan. Et il y a dans ces 10 dernières nuits beaucoup de biens, beaucoup de récompenses pour le croyant. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ces 10 dernières nuits, il faisait encore plus d'efforts que d'habitude. Plus d'efforts que dans le début du Ramadan. Et donc, il se concentrait encore plus dans l'adoration. Et aussi, il y a une adoration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait en particulier pendant les 10 derniers jours du Ramadan qu'on appelle al-i'tikaf. C'est-à-dire qu'il demeurait dans la mosquée pendant les 10 derniers jours pour se concentrer à la prière, la récitation du Coran et l'adoration de façon générale. Et donc, il se consacrait uniquement à ça pendant les 10 derniers jours. Et donc, pendant les 10 derniers jours, lorsque le musulman fait des bonnes œuvres, eh bien, les actions qu'il fait sont multipliées dans la récompense. Et elles ont encore plus de valeur que ce qu'il fait durant le reste du mois de Ramadan. Et donc, on a passé déjà presque deux tiers du Ramadan. Pour ceux qui ont bien commencé, qui ont fait des efforts et qui ont été sérieux dans leurs adorations et dans leurs efforts pour se rapprocher d'Allah, dans leur jeûne, dans leurs bonnes œuvres et dans la lecture du Coran et dans le fait de s'écarter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, alors qu'ils continuent leurs efforts et qu'ils cherchent à redoubler des efforts dans le bien. Tandis que si parmi nous, certains ont eu des manquements ou des faiblesses, ou ils n'ont pas profité convenablement de ce mois béni, alors qu'ils se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils profitent de ce qui reste dans les derniers jours pour se rattraper et pour augmenter leurs bonnes œuvres et essayer de profiter des dernières heures et des derniers jours et des dernières nuits de ce mois béni. Et également, il y a dans ces 10 dernières nuits une nuit particulière qui s'appelle la nuit de la destinée, Laylatul Qadr. Et cette nuit de la destinée, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran à son sujet qu'elle est meilleure que 1000 mois. 1000 mois. Et donc, c'est une nuit qui est remplie de bénédictions et de biens pour le croyant. Et donc, les bonnes œuvres que le croyant fait pendant cette nuit-là, elle a plus de valeur que toutes les autres nuits de l'année. Et donc, il faut essayer de la chercher. Et cette nuit, elle est dans les 10 dernières nuits, dans les chiffres impairs en particulier. Et donc, il faut essayer de la trouver pendant ces 10 dernières nuits. Et on ne sait pas exactement dans laquelle de ces 10 dernières nuits elle se trouve. Et donc il faut essayer de faire encore plus d'efforts pour la trouver. Et la raison pour laquelle elle est cachée justement, c'est pour nous inciter à essayer de faire des efforts dans chacune d'entre ces nuits, pour essayer de la trouver et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans ces nuits-là. Et Aïcha radiallahu anha, elle a posé la question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, si j'arrive que je coïncide avec cette nuit dans mes adorations, qu'est-ce que je dois dire si je tombe sur la nuit de la destinée? Quelle invocation je dois faire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ou fa'fu anni. Oh Allah, tu es certes pardonneur et généreux, alors fais-moi, épargne-moi et fais-moi pardon et miséricorde. Donc ça c'est l'invocation qu'il faut faire. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Et également, il faut se rappeler que c'est une grâce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait. Parce que parmi nous, certains n'ont pas eu l'opportunité, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas donné cette possibilité de profiter de ce mois béni, puisqu'ils ont été rattrapés par la mort. Tandis que nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait cette grâce, et nous a donné la vie, et nous a permis de profiter de ces jours et de ces nuits bénites. Et donc, essayons de faire encore plus d'efforts pour en profiter. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.